لا حموك ما حد قال طيب ورمة صح. طيب نحن قلنا حموك، ليش ما قلنا حموك؟ لأن الحم هو قريب الزوج، لهذا أزيب إلى قريب الزوج. قريب الزوج زوجة هو رجل الذي قريب من الزوج، قريب من الزوج. قال يا صلى أرأيت الحمو، يعني أقارب الزوج. قال الحمو الموت، فحموك يعني أقارب زوجك. نعم معلوم، من أقارب الزوج. الزوج بدونها. طيب يشترط يا عيسى لإعراب هذه الأسماء الخمسة بالواو ستة شروط. ها؟ ستة شروط عدها، تكون مكبرة ومفردة وتكون مضافة، ولا تكون إضافتها بير متكلم، وتكون خالية من الميم، وتكون ذو بمعنى صاحب. صحيح علي؟ صحيح. ستة شروط. طيب نريد مثالا تتم فيه الشروط. الأخ لا تلتفت أنت. نريد مثالا تنطبق فيه الشروط. رأيت أبوك. لا ما أصلح. طيب رأي هذا المثال. زرته. زرته. جاء أخوك. جاء أخوك. زين صح. أعرفها. جاءك المرض. نعم. أخوك فاعل مرفوع. لا ما تقول أخوك جميل. أخو. أخو فاعل مرفوع. طيب. اسمك ما هو بإيش؟ بالضمة لأن اسمه. بالضمة. نعم. بالواو نعم. بالواو نيابة عن إيش؟ عن الضمة. عن الضمة لأنه. نعم. تمام خلاص. طيب اعرب احمد اعرب. ولما فصلت العير قال ابوهم، قال ابوهم كيف فعل المضارع؟ فعل الماضي. فعل الماضي نبي على فتح. طيب أبوك أبوهم أبوهم أبو أبوهم فاعل فاعل المفعول. شو يريك المفاعل؟ تو كان مفعول به. فاعل مفعول. ما الذي أعلمك أنه فاعل؟ قال فعل. طيب والفعل لازم يكون هذا فعل. شو يا جماعه؟ لانه صدر منه القول فهو فاعل. يلا كمل. ابو فاعل مرفوع. فاعل مرفوع بالواو وعلامه رفعه الواو نيابه عن الضمه. لانه لانه من أنا من أسماء الخمسة. وأبو مضاف. وأبو مضاف وزوج مضاف. وين هو؟ وهم مضاف. زين طش. نعم. إذا قال الرجل قال أخيك لي، ولا قال أخيوك؟ أخيوك. ولا أخيوك؟ ترى فينا يقول أخيوك. ولا ما نخليها بالواو؟ ليش؟ شيل الشروط. انا الشروط ما هي؟ الشروط ما تعرف؟ انا تعرف الشروط حدها عيسى. نعم. لا من لابد ان تكون